يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد تحية إسلامية، هذه بعض الأسئلة حول الخضر عليه السلام، نرجو التفضل بالإجابة عليها ولكم جزيل الشكر. يقول: إذا كان الخضر عليه السلام كان في عهد موسى عليه السلام وظل حيا حتى ذهب للعزاء في وفاة الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول المفسرون والمؤرخون العرب، فلدي بعض الأسئلة حول ذلك، وأولها: هل هو ما زال على قيد الحياة في أيامنا هذه؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إن الخضر عليه السلام لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ولا حسن بأنه على قيد الحياة في وقته صلى الله عليه وسلم، فلم تقم بذلك بينة، والأصل عدم بقائه، فمما لا شك فيه أنه ميت كغيره من الذين ماتوا وليس على قيد الحياة، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبله بقليل ولا بعده. سؤاله أو الشق الثاني أجبتم عليه، لأنه يقول: لماذا لا يراه أحد من الناس إذا كان حيا وأين هو؟ نقول لك كما تفضل الشيخ صالح أنه ليس حي، وهذه هي الإجابة. السؤال الثالث يقول: هل الخضر نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: أن الخضر ليس بنبي، إنما هو عبد من عباد الله أتاه الله علما كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وإن كان نبيا فليس بمرسل، والشاهد أنه من عباد الله كما نص عليه القرآن الكريم. وقصة التي في الفقرة الأولى أنه ذهب للعزاء في وفاة الرسول لا أصل لها، ولم ترد بحديث صحيح أو حسن بالله. سؤاله الرابع هو تأييد لما تفضلتم به، يقول: قال الله سبحانه وتعالى من سورة الأنبياء: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم المخلدون، والصواب أفإن مت فهم الخالدون. صدق الله العظيم. هذا سؤال هو وضعه سؤال، وهو ليس بسؤال وإنما هو مؤيد لما تفضلتم به. ثم تخليلا لذلك، نعم، وردا على من يزعم أن الخضر باقي كما يزعمه كثير من الصوفية، النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي قال لأصحابه: أرأيتم ليلتكم هذا؟ فإنه لا يبقى على رأس 100 سنة منها أحد ممن هو على وجه الأرض. وهذا حديث صحيح رواه البخاري وغيره. فلو فرض أن الخضر حي واقتحى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد 100 سنة من تلك الليلة لا يمكن أن يبقى على قيد الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما يخبر بوحي الله عما يخبر به وبالله. هذه أيضا رسالة من العراق، من أبو ساطع الحديثي، محافظة البصرة. يقول: إلى برنامج نور على الدرب، أهديكم أطيب تحياتي العطرة، وأدعو الله أن يبارك في جهود العلماء وكافة العاملين في هذا البرنامج. ويقول: لدي سؤال، هو: ما هو الصحيح الذي يجب على المسلم أن يقوله عندما يريد أن يصلي قبل قراءة سورة الفاتحة: أثابكم الله وشكر الله لكم؟ الجواب: بالنسبة للنية التي لم يذكرها السائل وقد تفهم من سؤاله، فلا يوجد قول يقال، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ذلك أصلا، بل النية محلها القلب. وأما الدعاء الذي يقوله قبل قراءة الفاتحة فهو دعاء الاستفتاح، وقد اختلف العلماء فيه لما ورد في ذلك بألفاظ متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح الصلاة، من ذلك قوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وربما قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة. فإذا قرأ بشيء من هذا الاستفتاح واستعاذ فإنه قد أحسن في عمله في صلاته وقراءته واستفتاحه بالله. أيضا الرسالة الثالثة وردتنا من العراق، يقول أخوكم عين كاف بغداد العراق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأما بعد تحياتي إلى المشايخ والعلماء الذين يجيبون على الأسئلة المستمعين، وتحياتي أنقلها عبر إذاعتكم كافة للمهتمين للإسلام في المملكة العربية السعودية، راجيا من الله العزيز القدير أن يوفقنا ويوفقكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين، وإني أطرح هذه الأسئلة راجيا الإجابة عليها. أولا يقول: ما حكم الوسوسة والريبة والشك في القلب؟ هل يأثم أو يؤاخذ عليها الإنسان أم لا؟ الجواب أن الشك في القلب خطر على الإنسان، وأما الوسوسة التي تأتي من الشيطان يوسوس للإنسان لإيقاع أسئلة في قلبه، كالذي ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له أصحابه إن أحدنا لا يفس أو يجد في قلبه ما لو يخر من السماء أحب إليه من أن ينطق به، فقال: ذاك محض الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده، يعني كيد الشيطان، إلى الوسوسة. فهذا لا إثم على الإنسان فيه ولا حرج، ويصعب التحرز منه، وإنما علاجه إذا وجد هذا أن يقول الإنسان: آمنت بالله وكفرت بما سواه، ويذكر الله جل وعلا بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونحو ذلك من الأذكار التي هي توحيد لله جل وعلا وإفراد له بالعبادة وثناء عليه وتمجيد. وأما الشك فهذا خطر ومضر، لأن من شك فقد دخل مرحلة من مراحل الإلحاد والكفر. الشك غير الوسوسة، وإذا شك الإنسان فليبادر إلى علاج نفسه بتلاوة القرآن العظيم والرجوع إلى رب العالمين والإكثار من العبادة والسؤال، سؤال الله سبحانه لأن يهدي قلبه ويطهره مما خل فيه ويبعده عن كيد الشيطان ووساوسه بالله. أيضا يقول: توجد مجلات وكتب فيها اسم الله عز وجل، فإذا أراد أحدنا أن يتخلص من هذه المجلات لضيق المكان أو أسباب أخرى، فهل الحرق أفضل أم ماذا نصنع بها وفقكم الله؟ الجواب أن حرقها أفضل، لأنه الذي ينهي وجودها. والصحابة رضي الله عنهم لما جمعوا القرآن على مصحف الأم مصحف عثمان وأجمعوا على وضعه بهذه الصفة وكتبوه، أحرقوا الورقات المتناثرة التي جمعوا من هذا القرآن الكريم التي كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما جمعوه لئلا تبقى أوراقا متناثرة، كل شخص معه سورة وسور، فجمعوه بهذا المصحف ووحدوه بهذه الكيفية، أحرقوا تلك الصحائف حتى لا تبتذل وتهان. فإتلاف أمثال هذه الأوراقات بالحرق هو الذي ينهيها ويقضي عليها بأن لا يبقى لها أثر ولا يبتذل منها شيء ويداس بالله. يقول أيضا: ما حكم الشوار أو الاستشوار أو المجفف الذي يسرح به الشعر؟ هل هو حرام أو هو من مظاهر الحضارة الأوروبية يجب الابتعاد عنه؟ هذا الشيء الذي ذكر السائل يجفف الشعر أو يسرحه لا أرى به بأسا، ولا أراه من الأشياء المحرمة، لأنه جزء من وسائل الترفيه التي خلقها الله وأوجدها لعباده، والله يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وبالله أيضا سؤاله الأخير، سؤال الأخ عين كاف من العراق بغداد، يقول: ما هو حكم حلق الشوارب؟ الجواب أن حلق الشوارب جائز أو مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفو اللحى وأحفو الشوارب، وفرت أهين الشوارب، وفي أخرى جز الشوارب. فإذا فعلت شيئا مما ورد في الحديث بشأن شاربك فأنت إن شاء الله قد أصابت السنة واكتسبت الأجر إذا كنت تنوي بفعل كذلك موافقة السنة، فإن الإنسان إذا نوى بعمله طاعة الله واتباع سنة نبيه أثيب أجل الثواب، وإذا فعل عملا بمجرد العادة والاعتياد ولم يقصد بذلك الرغبة في الثواب المعد لذلك العمل لا يحصل على ثواب على ذلك بالله. هذه رسالة وردتنا من القصيم الرس، يقول المقدم حاء ضاد ميم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أفيدكم أن لدي مشكلة وأرجو من الله ثم منكم حلها. المشكلة تتعلق حول حضانة بنت الأخ، يقول: ألا وهي أن ابنة أخي المتوفى منذ عدة سنوات وهي الآن مع والدتها في البر وأمها متزوجة، فهل يحق لي أن أخذها عندي علما بأن عمرها الآن 9 أعوام وذلك لتعليمها وتربيتها تربية حسنة إن شاء الله تعالى؟ أرجو التكرم بإعطاء الإفادة ثابكم الله لكي أقدم على ما أريد. الجواب أن الأمة أولى بحضانة بنتها إلا إذا تزوجت، إذا كانت أمها متزوجة وعمها أقدر على تربيتها وصيانتها وليس لديه أولاد ذكور فإنه يكون أولى بأخذها لتربيتها، فإن كان يخشى عليها مع أمها من اعتداء عليها ونحو ذلك فإنه يكون أولى بكل حال، ويجب عليه المحافظة عليها وأخذها بالله. إذن هو يذكر أنها متزوجة، لكن يقال له كما تفضلت أنه لا بد أن لا يكون في المنزل أبناء له. إذا كان في المنزل أبناء وعنده بنات وهي معهن فلا بأس بذلك إن شاء الله، وهي إذا بلغت السن الذي تحتجب فيه من رجال الجانب احتجبت ولا شيء عليها بالله تفضل. هذه رسالة من المقدم يوسف مصطفى خليل، المنطقة الشمالية القريات، مدرسة الناصرة، يقول فيها: كما يعرف حضرتكم انتشار البنوك المتعاملة بالربا وبشكل واسع والتعامل معها أصبح من ضروريات الحياة، فهناك عدة أنظمة متبعة للتعامل، منها حساب جاري وحساب بفائدة أمانة، مع علم حضرتكم أنه إذا وضع إنسان ما له في البنك فإن البنك يتاجر فيها سواء وضعتها بفائدة أو بدون فائدة، يقول أو بأمانة. فهناك عدة أسئلة نرجو الإجابة عليها. أول هذه الأسئلة: هل التعامل مع هذه البنوك حرام بأنظمته المعروفة؟ وإذا كان لابد من التعامل فأي نظام نختار؟ الجواب أنه يجب على المسلم أن يحرص أتم الحرص لأن لا يتعاون مع من يمارس ارتكاب المعاصي إلا إذا اضطرته الأمور اضطرارا حقيقيا بحيث لا يجد مخرجا من ذلك التعامل، فحينئذ يجوز له أن يتعامل بما ليس بمحرم كالإيداع مثلا وكبضع النقود بالحساب الجاري ونحوه. وأما أخذ الفائدة المحددة على ما يضعه من أمانات في البنوك فهذا عين الربا الذي حرمه الله ورسوله، والإنسان عليه أن يحرص على أن يستبرئ لدينه وعرضه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحلال بين والحرام بين، وأن بينهما أمورا مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالأمور المحرمة الجلية في حرمتها لا عذر للإنسان في تركها، وهو يقول صلى الله النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالمنهيات لا خيار لنا فيها، علينا أن نجتنبها ونبتعد عن التعامل بها، والأوامر أي الأفعال هي التي علينا أن نفعل ما نستطيع، والله يعفو عما لا نستطيع. فالطريقة التي يمكن أن يتعامل معها الإنسان إن كان في محل إقامته مصارف لا تتعامل بالربا تعامل معها إيداعا وحسابا جاريا ونحوه، وإلا أن يكون لديه إلا ذلك البنك المتعامل بالربا ولا يستطيع حفظ أمواله في منزله لما يخشاه عليها، جاز له إيداعها في ذلك البنك بطريق أمانة لا فائدة منها أو بطريق الحساب الجاري الذي لا يأخذ من ورائه فائدة، والله سبحانه وتعالى يعفو عن ما لا يستطيع. وبالله التوفيق. أحسنتم أثابكم الله.